بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله موعدنا مع الخطيره رقم 119. وقبل ما ابتدي في الخطيره، انا بعتذر عن اليومين اللي فاتوا. كان عندي ظروف صحيه شويه فما قدرتش ادخل. يعني النهارده ان شاء الله هحاول ان اتدرج. انا عارفه طبعا ان معظم الناس صايمه وبيفطروا، بس يعني انا قلت ما دام ربنا يسر كده احاول ندخل ونقطع الانقطاع، وإن شاء الله هي هتتعادي. يعني قصدي بتتبعت على الجروب اللي ما يقدرش يدخل معنا. لكن نبتدي النهاردة في لقائنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أجهل الجهال من آثر عاجلا على آجل، لا يأمن سوء مغبته. فكم قد سمعنا عن سلطان أو أمير وصاحب مال أطلق نفسه في شهواتها ولم ينظر في حلال وحرام، فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف ما التذ به، ولقي مرير الحسرات ما لا يقاومه ولا ذرة من كل لذة. ولو كان هذا فحسب لكفى حزنا، فكيف والجزاء الدائم بين يديه؟ فالدنيا محبوبة للطبع لا ريب في ذلك، ولا أنكر على طالبها وموثر شهواتها، ولكن وأنكر على طالبها وموثر شهواتها، ولكن ينبغي له أن ينظر في كسبها ويعلم وجه أخذها ليسلم له عاقبة لذته، وإلا فلا خير في لذة من بعدها النار. وهل عد في العقلاء قط من قيل له اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك؟ هيهات، بل الأمر بالعكس، وهو أن العاقل من صابر مرارة الجهد سنة بل سنين ليستريح عاقبته كلها. وفي الجملة أف لذة أعقبت عقوبة. وقد أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا يوسف بن عمر القواس قال حدثنا الحسين بن إسماعيل إملاء قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثنا محمد بن مسلم البلخي قال حدثنا محمد بن علي القوستاني قال حدثنا دلف بن أبي دلف قال: رأيت كأن آتي أتى بعد موت أبي، فقال: أجب الأمير. فقمت معه فأدخلني دار وحشة، وعرة سوداء الحيطان، مقلعة السقوف والأبواب، ثم أصعدني درجا فيها، ثم أدخلني غرفة فإذا حيطانها أثر النار، وإذا في أرضها أثر الرماد، وإذا أبي عريان واضع رأسه بين ركبتيه. فقال لي كالمستفهم: بل؟ قلت: نعم، أصلح الله الأمير. فأنشأ يقول: أبلغا أهلنا ولا تخفي عنهم ما لقينا في البرزخ الخفاق، قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا، فارحم وحشتي وما قد ألاقي. أفهمت؟ فقلت: نعم. فأنشأ يقول: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعتنا ونسأل بعده عن كل شيء. خطيرة من الخواطر الرقيقة جدا. ابن الجوزي بيدندن حول مسألة متكررة في حياة المسلم عموما، مش في خواطر ابن الجوزي بس، وهي قضية تذكر الموت. كفى بالموت وعظه، ومن لم يعظه الموت لا يعظه أحد. فهو هنا ذكرنا بمسألة كيف أن الموت كعاقبة ينبغي للإنسان أن يعمل له، فضلا عن ما بعد الموت من نعيم أبدا أو عذاب أبدا في دار القيامة، الدار الآخر. هو أول ما بدأ بتقرير واقعي جدا، والتقرير الواقعي ده مهم في التعامل مع أي شاب، أي إنسان مسرف على نفسه، أي إنسان واقع في الذنوب والمعاصي، وهو التسليم بفطرية هذه الزلة. يعني ما تكلمش الناس من الواقع ان انت ملك او معصوم وبعدين تقول لهم ايه ده، ايه اللي انتوا بتعملوه ده، ايه السفل ده، ايه الانحطاط ده. لما بيحسوا بالفجوة في البداية كده بينك وبينهم مش هيقبلوا منك اي كلام، انما لما بتطرح الكلام بطريقة اني انا حاسس بمشاعرك، انا فاهم مشكلتك، انا حاسس بالفتنه اللي انت وقعت فيها، انا حاسس بالبلاء، بتعمل له نوع من انواع الاستشعار انه انت بتكلمه من موقعه، من موقع المساوي مش المتعالي، لانه النفس في العاده لا تقبل المتعالي عليها. وابشع انواع التعالي، التعالي الدين يعني. لكن هو اول ما بدا قال يعني ابتداء النفس مجبوله بطبعها على محبه الدنيا، دي حاجه جبله بقى في الانسان، واي انسان طبيعي هيحب ملذات الدنيا، الاكل والشرب واللبس والضحك والفسح والخروجات والزواج والنساء والاموال والجواهر وشهوات الدنيا. لكن من الحكمه ومن العقل ان يبذل الانسان جهدا في احداث مقارنه بين النعيم الزائل والنعيم الباقي. بس ان انت تبص لها، وده عنصر اول في المقارنة اللي وضعها الله عز وجل. هنا ابن الجوزي اختار هذا العنصر واتكلم عنه باستفاضة، اللي هو عنصر أيهما أبقى. الله عز وجل قال والآخرة خير وأبقى، يعني في عنصرين في المفاضلة، الخيرية والبقاء. يمكن هنا ابن الجوزي يتكلم عن البقاء، وهيأتي في خواطر أخرى يتكلم عن الخيرية. البقاء اللي هو قضية أنت هتقعد تتمتع بالنعيم اللي موجود في الدنيا ده قد ايه، هتفضل فيه قد ايه علشان تحرص عليه وتضيع قصاد منه النعيم الباقي. نعيم الدنيا ده الانسان ما بيبتديش يتمتع الا لما بيبتدي يدرك مثلا 10 سنين، لو بلغ بقى كمان وبدا يدرك الشهوات ومتعتها 16 سنه، مع سن ال 45 وال 50 تقريبا بيبقى المتعه محدوده، لان كل متعه تعبها وقدرها بيبقى اعلى منها. يعني ممكن وانت 20 سنه تاكل اكله حلوه وتشرب وتهيص، انما وانت 50 سنه تاكل الاكله ورا منها فوار، قبل منها حبايه السكر، بعد منها حبايه الضغط، وبعد منها يجي لك نزله معويه بقى. يعني الطبيعه بتختلف بقى، قدره الجسم في التاقلم مع الشهوات بتبقى اضعف، فكانه هي الذروه، هم الشويه اللي في النص اللي هم ما حول الشباب، حول العشرين والثلاثين، هذه هي الذروة. ولقيت تحسبها وتخصم منها منغصات الحياة والكد في طلبها والنوم والمرض والمشاغل هتلاقي في الآخر ما بتحصلش إلا ساعات، يعني لو حطيتهم على بعضهم يطلعوا كم سنة كده في العمر شهوات. لما تقارن ده بنعيم أبدي يبدأ من أول دخولك القبر، من أول ما تخش القبر، لو أنت مؤمن مستحق للنعيم من أول ما تخش القبر، في الحديث افرشوا له من الجنة، افتحوا له مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، وافرشوا له من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها. يبقى من أول ما دخل القبر هو بدأ نعيمه. فلو أي إنسان عاقل بيحسبها صح هيقول لا، النعيم الباقي أحسن من النعيم الطارئ. يعني انت بنخيرك بين تتمتع سنة ولا تتمتع 1000 سنة، اي واحد عاقل يقول طبعا 1000 سنة. ده لو احنا بنقارن بين المدد بس. طيب لو قلنا ان نعيم السنة عبارة عن نعيم فيه ضق يعني فيه ضنكه وفيه تعبه، لقد خلقنا الانسان في كبده، في كبده في معاناته، لكن نعيم الآخرة خير، يعني احسن واتم واكمل وبلا كدر وبلا مشقة وبلا عنت، يعني مش بس أبقى لا كمان خير. وده لو افترضت أنه هو 1000 سنة، لا فما بالك بقى أنه نعيم أبدي. أي حد بيفكر يقوم يعرف أنه مش معقول نقدم النعيم الزائل المحتقر على النعيم الباقي الأفضل. ولذلك بيقول في البداية أجهل الجهال، يعني من أين يأكلنا الشيطان ويبتدي يعني يزين لنا الدنيا ويدخل علينا ويخلينا نتقوقع حولها من الجهل. كل ما الإنسان تعلم العلم وتعلم العمل بالعلم أورثه هذا أنسا بالله عز وجل ورغبة في الإقبال على ما عند الله عز وجل. ولذلك أكثر الناس سقوطا في هذه الهوية هم الجهال الذين يؤثرون العاجل على الآجل. ولذلك بدأ الخطيرة بقى قال إيه؟ أجهل الجهال من آثر عاجلا على آجل لا يأمن سوء مغبته، يعني يقدم العاجل اللي هو محدود ويسيب الآجل اللي له عقوبة، يعني مش هتبقى صفر، مش هتبقى ولا حاجة، لا ده هتبقى في عقوبة على ما قدمت من محرمات. وبعدين ذكر نماذج لأهل الدنيا اللي هم عندهم النعم اللي بيتمتعوا بيها وبيعيشوا بقى يبرطعوا بيها، ما قالش مثلا كم من فقير، كم من موظف، كم من مريض، لا هو ده أهل ابتلاء أصلا، إنما قال كم سمعنا عن سلطان وأمير وصاحب مال اللي هو الذين امتحنوا بعطاء الدنيا. طبعا في ناس امتحنوا بحجبها، وكلا النوعين ممتحن، لكن هو بيتكلم هنا على الممتحن بعطاء الدنيا، عنده المال، عنده السلطة، عنده الغنى، عنده العافية، عنده النساء، عنده كل حاجة يعني. فلم ينظر إلى هذه النعم وأطلق نفسه في استعمالها على كل وجه. وهنا اللفتة اللي أنا عايز أنفت النظر إليها مهمة جدا، إنه ليس المذموم مطلق الدنيا أو مطلق استعمالها أبدا، إنما المذموم هو استعمالها على الوجه المحرم. الله عز وجل قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أبدا مش محرمة خالص، بالعكس قل هي للذين آمنوا الدنيا يشترك معهم فيها الكفار خالصة يوم القيامة. يبقى إذن النعمة ليست محرمة بذاتها، يعني ربنا ما خلقش المية عشان نكرهها، ولا الفلوس عشان نكرهها، ولا الذهب عشان نكرهه، ولا الأولاد والأزواج عشان نكرهه، ولا الشمس والهواء والفسح عشان نكره، لا خالص، إنما خلق الأشياء دي ولها لها، ودي قاعدة بقى حطيها في ذهنك، جعلها قسط من الاستعمال الجائز والمباح، ثم ما وراءه من استعمال فيه تحريم ونهي. يبقى طول ما أنت في حيز المباح طول ما أنت في حيز المباح والجائز خلاص ما فيش أي مشقة ولا أي مؤاخذة ولا أي عقوبة ولا أي حاجة. المشكلة هي في الطغيان الذي يدفع إليه الشيطان بكمان كمان كمان، خلصنا المباح خش بقى على ما بعد المباح، على المكروه، خش على ما بعد المكروه، على المحرم، يجعلك تشتهي لدرجة أنك تهجم على المعصية. وهو ده بقى ميزة العلم، انه بيخليك واقف عند حدود الله عز وجل. لك مثلا في النكاح في فرج حلال وفي فرج محرم، في الطعام في طعام حلال في أطعمة محرم، في اللبس في ألبسة حلال وفي ألبسة محرم. انت دورك كمسلم، احنا في الإسلام ما بيقولكش لا تاكل ولا تلبس ولا تشرب ولا تتجوز ولا تعيش وتدفن نفسك في تربة من دلوقتي، لا خالص، احنا قلنا هو المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هي زينة الحياة الدنيا، لكن يبقى والباقيات الصالحات خير. فالفكرة أنه الإشكالية هي أنه الشيطان بيشهي المسألة أكثر من قدرها، لدرجة أنه يدفع الإنسان مع سطوته وسلطانه ومالي والوجد الذي يجده في يده والوجد الذي يجده في قلبه، كل ده يدفعه إلى تخطي حيز المباح ويهجم على المكروه الأول، بعدين يدخل على المحرم، وبعدين يندم بقى. يندم إمتى؟ هو طول ما هو بتنعم مش هيندم، هو عمال يخرج من شهوة لشهوة لشهوة لشهوة لحد ما يفوق بحاجة من حاجتين، إما أنه تذهب النعماء من بين يديه ويبقى دي عاجل العقوبة، يعني هو في حياته كده يشاهد نفسه وهو فقير وكحيان والناس بترميه وبتتزقزفه ومش لاقي ياكل، ونماذج كتيرة جدا. يعني أنا شفت نماذج، مثلا كنت في معرض القاهرة للكتاب وبعدين بقلب في دار الأهرام وقلب في كتاب، لقيت مكتوب كتاب كبير قوي اسمه تاريخ الفن. دفعني يعني حب الاستطلاع، فبقلب فيه لقيت والله العظيم المنظر لا أنساه. حاطين في الصفحة صورة راقصة، وبيقولوا الراقصة اللي مش عارفة إيه، يعني زي ما تقولي حاجة تراث يعني. قلبت الصفحة في آخر حياتها وهي تبيع على عربية فول بالسويس، اشتغل بتبيع فول على عربية بعد ما ما عادش لها حاجة تعرضها ولا حاجة. فسبحان ربي العظيم، أنا شفت المنظر والله النفر بكى يعني، لأنه ياه يعني قد يعجل للإنسان المذلة إلى هذه الدرجة. اللهم استرنا واغفر لنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنا من المغفرة والتوب. قد تعجل وقد تؤخذ على حين غرة كده هو على القبر، وتبتدي العذاب في القبر. يعني ممكن يعجل لك شيء من القارة والعذاب في الدنيا، وممكن يدخر عشان لما تخش القبر تشوف انواع العذاب الحقيقيه. اللهم عافينا وسلمنا وجميع المسلمين. ومن اصعب اللحظات لحظه واحنا وانت بيتشد من ايدك شهواتك، فلوسك وذهبك وفيلتك وعربيتك وجوزك وعيالك وهدومك وكل حاجتك بتتشد من ايدك كده، علشان خلاص انت متي، انت متي. يبقى خلاص انت عمرك شفتي ميت سحب الحاجات دي كلها وهو رايح؟ الا المجانين، المجانين بس هم اللي خدوا معاهم ذهبهم، وهو ده من الغل يعني، من الغل على الاحياء. واحده قالت لهم ادفنوا معايا ذهبي، والثانيه قالت لهم ادفنوا معايا عفش واعملوا لي مش عارفه ايه. مجانين يعني، غل على الاحياء بيحرموهم يعني. لكن الحقيقه انه في مقتضى العقلاء من الاحياء بيعملوا ايه؟ بياخدوا كل حاجه، لانه الميت ما يلزمه كل هذه الاشياء. هتتاكل، هياكلها الدود، او هتنتهي، او هياخدها الحراميه اللي هيسرقوا القبور بعد كده، نباش القبور. لكن الميت مش هينتفع بأي حاجة من الدنيا، بس بيتركها كلها. ولذلك دي بتبقى من أصعب لحظات البلاء، أنه الإنسان يترك كل النعيم الذي كان يستمتع به في الدنيا، وهو يعلم يقينا أنه هيدخل يتسأل عنه كله. ولذلك يقول ما يوجد شيء أصعب ولا أشق على الإنسان من لحظة الموت، لأنه هي بتجمع بين التحسر على كل ما تنعم به والتألم على كل ما يقبل عليه. وانتم عارفين في حال أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما يقبلون عليه ولا يحزنون على ما خلفوه وراءه. سايبين حلال للورثة، داخلين على نعيم في القبر. هيزعلوا لي حاجة آخر وقت يعني، القبر هيبقى كده روضة من رياض الجنة. إنما الآخر سايب الحرام يتنعم هو بيه، هم بيه الورثة، ويخش على العذاب وعذاب القبر يصطلي هو. هذا من المواقف التي تدفع الإنسان أنه يفكر في نفسه. أيوة، فكر في نفسك، فكر في نفسك حال قبرك، فكر في نفسك حال سؤال ربك، فكر في نفسك كيف تتصرف بين يدي الله عز وجل. فهو بيقول الدنيا محبوبة صحيح، لكن طالبها ينبغي أن يكون عاقلا وينظر في كسبها ويعلم من أين يكسبها وفيما ينفقها. ليه؟ علشان يبقى حاطط في ذهنه اللحظة التي يدخل فيها قبره ويسأل بين يدي ربي. ولذلك قال الحكمة المشهورة لا خير في لذة من بعدها النار. يعني تستفيد إيه من حاجة بتتلذذ بها الآن وبعدين تتشوي بها في نار جهنم بعد كده؟ ونخص بالذكر طبعا لما نيجي نقول يبقى هنجيب المحرمات وانت نازل، لانه اعلاها على الاطلاق الشرك، هيليها البدع، هيليها الكبائر، هيليها الصغائر، كله بقى لحد المكروهات. وان كان المكروهات في ذاتها لا يترتب عليها عقوبه مباشره، انما تؤدي الى يعني تؤدي الى. وهل عد في العقلاء قط من قيل له اجلس في المملكة سنة ثم نقتله؟ يعني هو بيقول اللي قالوا له اقعد ملك عندنا، هنخليك ملك عندنا لمدة سنة وبعد سنة هنقتلك، ترضى ولا تمشي؟ لا امشي طبعا، وهتقتلوني بعد سنة ليه؟ انا مالي. يمكن في القصص اللي ذكرها العلماء في التعليق على هذه الحادثة قصص أشبه بالفلكلور يعني، إنه قوم كانوا إذا مر علي رجل قالوا نملكك عاما ثم نرميك في الجبال من حولنا، ينتخبون ويختارون ويملكون، كل واحد يملكه يبتدي يعيشها بالطول والعرض طول السنة وبعدين يروح رامينه في الجبال يجوع ويتمرمط ويشقى لحد ما يموت. لحد ما جالهم ملك من العقلاء وقالوا له احنا هنملكك سنة وبعدين هنرميك في، قال لهم هترموني فين؟ قالوا له في الجبل الفلاني. قال لهم طيب. فصار في هذا العام ليس له هم إلا إعمار الجبل، كل يوم يروح الجبل يزرع الأشجار ويبني البيوت ويضع الأساس ويزين الجبل لحد ما خلى الجبل روضة فيحاء. فلما مر العام قالوا له ننقلك الآن إلى الجبل، قال انقلوني فقد أعمرت. خلاص أنا عمرت وأنا زبطت، انقلوني. بقطع النظر عن بقية القصة لأنه يقال إن هم آثروا فيه عقلا فقالوا والله لا نتركك، بقطع النظر عن المهم الشاهد اللي في القصة، الشاهد إنه أنت زي ما كان إبراهيم بن آدم بيقول لما واحد سأله لماذا نكره الموت، فمن ضمن ما قالوا قال خربتم أخراكم وعمرتم دنياكم، والنفس تكره أن تنتقل من الأعمار إلى الخراب. هذه طبيعة الإنسان ما يحبش ينتقل من قصر يروح يعيش في عشة. طيب وانت اللي سايب قبرك عش، يعني ابتدي من دلوقتي. كنت الفكرة دي قلتها للأخوات زمان في درس من دروس سيطة الخاطر، وقلت لهم كنت الفكرة دي جات لي لما كنت راح أعمل عمر، وبعدين أنا طبعي شوية يعني كنت أحب النظام شوية، فكحب للنظام يعني ببتدي أحضر شنطة السفر من قبلها بشهر بصراحة، يعني معرفش الناس اللي بتحضر قبلها يومين دول إزاي. أنا بفتح الشنطة وابتدي كل ما افتكر حاجة مهمة احطها في الشنطة، كل ما افتكر حاجة مهمة احطها في الشنطة، لو الحاجة المهمة دي مش موجودة اروح كاتباها في ورقة عشان الحق اجيبها، بحيث ان انا الشنطة الحمد لله قبل ميعاد السفر تبقى متقفلة وتمام التمام الحمد لله رب العالمين. فما سافرت والدنيا كانت الحمد لله كويسة، حسيت بمعنى ده في قلبي، قلت يا لو الواحد وهو مسافر على الآخرة يبتدي يفتح شنطة السفر كده ويبتدي يحوش، يعني انت كل يوم حط حاجه في شنطتك اللي هتروح بيها الاخر، النهارده جزء قران، النهارده اطعام طعام، النهارده صدقه، النهارده بر، النهارده قيام ليل. بس مش معقول تسيب الشنطه فاضيه وفجاه نقول لك يلا امشي تقولي الشنطه فاضيه الحق احضر حاجه، مش هتلحق ما فيش وقت خلاص لانه السفر مفاجئ. فلازم الواحد يحط في ذهنه كده النهارده انا حطيت ايه في شنطتي اللي هروح بيها رحله قبري، حطيت ايه، حط اي حاجه، وده هيعينك. وصدقيني لو جربتي التجربة اللي أنا بقولك عليها دي هيعينك في كثير من الأحيان على إيجاد نية صالحة في العمل اللي أنت بتعمليه، لأن أنت حاسة أنه طب ما أنا لازم هعمل الطبيخ لعيالي، طب احتسبه بقى عشان يتحط في الشنطة، أنا لازم هزور مثلا صاحبتي، طب أنا احتسبها بقى علشان تتحط في شنطتي، فهماني؟ يعني أنا يبقى عندي خطة أن أنا خلاص بحوش لآخرتي. في الأول هتبقي مش حاسة أن أنت بتحوشي كل حاجة، يعني لسه المسألة محتاجة تعويض وتربية، لكن لو ألفتي هذا الشعور، شعور أن أنا بنتقل إلى قبري وعايزة أعمر قبري، الوضع هيبقى مختلف. ممكن في آخر الأمر يقول بقى زي ما لما عمر بن الخطاب أراد أن يزور أبو عبيدة على ما أذكر، أبو عبيدة بن الجراح أو أبي الدرداء، واحد من الصحابة المشهورين بالزهد يعني، فقال أريد أن أزورك في دارك، لأنه من السنة في الحب في الله نحن نتزور في الدور، يعني الحب في الله صح في المساجد والنت ومكان الكلية وكده، لكن في فضل للتزاور كمان المتزاور في الله، أني أنت جيلي وأنا أجيلك. فقال له أزورك في بيتي، قال يا أمير المؤمنين تعصر عينيك علي، أنا عارفك بقى هتيجي وتقعد تشوف البيت وتقعد تعيط وتتقهر علي والكلام من ده، لا لا لا ما جيش أحسن. فقال لابد، يعني أنا محتسب والمتزاورون في على منابر منهم، أنت عارفين المتزاورون في الله عز وجل زي المتحبين في الله كده، المتزاورون في الله، وزي شايفة يعني شايفة كلمة المتزاورون يعني أزورك وتزوريني، فيها مفاعلة متزاورون والمتحبون، حبك وتحبيني، أزورك وتزوريني كده يعني. فقال له علشان كده كلنا نشترك فيه، يعني مش بس حد اللي يتزار بس حد اللي يزور، لا احنا كلنا عايزين ناخد الاجر، كلنا عايزين نتزار ونزور عشان نبقى متزاورين في الله. فالشاهد قال له لابد، قال تعالى تفضل. فلما ذهب اليه لم يجد في بيته شيئا الا شن معلقه يضع فيه شيئا من كسره خبز وشيء من تمر يسير، فقال سبحان الله، يعني عصر عليه عيني فعلا يعني، فقال ما هذا، ألا تترك لنفسك شيئا؟ قال صاحب الدار لا يتركنا، صاحب الدار لا يتركنا. ننتقل منها إلى دار أخرى، يعني عايز يقول له إن أنا في لحظة ممكن يجيني طرد، طرد من الشقة، مش من الشقة بس، من الدنيا كلها، يجي لي طرد من الدنيا كلها، مطرود إلى قبرك. فأنا مش مهتمة قوي بقضية إن أنا أكثر العمل للدنيا، وعايز أعطي من جهدي جزء كبير للعمل للآخرة. اللهم ردنا إليك ردا جميل، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. فهو بيقول له العاقل هو الذي يحرص على أن ينتقل إلى العمار فيعمر ما ينتقل إليه. يقول هل عد من العقلاء قط من قيل له اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك؟ هذا ما هو عاقل، هيهات. بل الأمر بالعكس، وهو أن العاقل من صابر مرارة الجهد سنة بل سنين ليستريح في عاقبته. ودي الحقيقة اللي كل الناس بتعيش عليها. أنت بتشوفي الطالب من أول ما بيخش كيجي بيشد حيله علشان ثانوية عامة. ليه يا ابني ثانوية عامة؟ عشان تخش الكلية وترتاح بقى، صح؟ ويبدأ قاعد يذاكر، يتأسس لغة ويتأسس رياضة عشان ثانوية عامة. وبعد ما بيخش ثانوية عامة يخش بقى، يخش أحسن، شد حيلك بقى عشان تبقى شاطر ومش عارف ايه، يفضل يبتدي يجتهد عشان يبقى. وفعلا لكل مجتهد نصيب، النصيب اللي بيجتهد ربنا بي بي بي بيعطيه سبحانه ربي العظيم. اذا كان هذا في قانون الدنيا اللي هي حقيره ولا تستحق، بس الانسان يبذل عشان ربنا يعطيه، فما بالك في قانون الاخره بقى؟ يعني انت لازم تبذل لاخرتك عشان ربنا يوفاك ويعطيك. فانت بقى تضيع الدنيا بغير جهد ولا اجتهاد ولا مثابره، وتاخدها كده بالطول والعرض، وتبقى ماشي عمال تتلذذ بالمعاصي وانواعها زي ما قلت لك من اول الشرك لحد اخر حاجه. طيب لا خير في لذه من بعدها النار واف للذه اعقبت عقوبه. تلذذت بالحاجه وبعدين تعاقب بين يدي الله عز وجل عليه، تعاقب. وبعدين ذكر مثال، والحقيقه اللطيف هنا انه ذكر القصه بالاسناد المتصل. وطبعا كان عاده السلف انهم مهتمون جدا بالاسانيد الحقيقه، وللامانه الاسانيد في زماننا فقدت اهميتها لسبب بسيط، وهو انه ما عندناش توثيق للعلم اللي بيخلي للاسانيد اهميه. الاسانيد بتاخذ اهميتها مع وجود علم الجرح والتعديل، من غير جرح وتعديل بنبلها ونشرب ميتها. ولذلك انت لما بتيجي تبحثي في اي حديث، اللي درسوا مصطلح معايا، لما بتشوفي اي حديث عايزه تبحثيه بتعملي ايه؟ بتدرسي سلسله الاسناد بتاعت الحديث من اول الراوي الموثق الكاتب يعني المعتمد لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين بتبحثي رجالات كل راوي نقل عنه لحد ما نوصل في الاخر ان هو تعرفين بقى تعريف الحديث الصحيح، يرويه العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علل. يبقى انا كده واقفه مع كل واحد من الرواه عدل ضابط عدل ضابط عدل ضابط عشان في الاخر اقول يرويه العدل الضابط عن مثله الى منتهى، وبعدين بقى ابحث الشذوذ والعلة عشان اقول اذا الكلام صحيح. طيب لو انا بقى ما عنديش السلسله بتاعت الرجال او مجهولين، انا مش عارف، يعني مثلا بعض الاسانيد تلاقي مثلا ايه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كل الفلالين دول ما نعرفش عنهم حاجه، هل هم كانوا اخرار، هل هم اشرار، هل هم ثقات، هل هم حفظة، هل هم يخلطون، هل هم عندهم مروءة ديانة، ولا الأمور ملتبسة، أهل بدعة، أهل طبعا، ما فيش أي حاجة. ولذلك هي من حيث التحرير العلمي بالله تشرب ميتها، من حيث التحرير العلمي في التوثيق، إنما هي بس من حيث جمالها، يعني إن أنت حاسس إنك معك إسناد ففرحان بي يعني، إنما من حيث التحرير العلمي هي ما ولا لها أي لازمة في زماننا ده، عشان بس في شهوة الإسناد. تقولي كاستان عايز أخد إسناد، أنا منساش أخت مرة تقولي انا عايز تاخد اسناد مش عارفه في حديث واحد بس، طيب هتعملي بايه؟ ولا هي شهوه وخلاص؟ الله المستعان، ربنا يصلح. طيب هم بقى زمانهم كانوا يكثرون من سرد الاسانيد ليه؟ علشان تبحثي عن الرجال، وابن الجوزي كان له اهتمام بالحديث وله كتب في الضعفاء، فكانه حب يوضح اتصال اسنادي في سماع القصه علشان يبقى يعني كده وضع الاسناد. ودايما احنا بنقول ان اللي بيحط الاسناد ما بيعملش حاجه غير انه بيقول دور انت بقى، دور انت بقى على عدالة الرجال وصحتهم ولا لا، بس انا هواجه الاسناد. العجيب ان يروي الاسناد الطويل ده كله علشان قصة، لانه القصة الانسان يتوسع فيها، يعني القصص والحكايات الانسان بيتوسع فيها، لانه القصة وان لم تقع فممكن تبقى يعني ادبية للدراسة للتعليم، حكاية اساطير كده يعني، فممكن تمرر. لكن كأنه عايز يعمل لمحة في ثنايا الكلام يبين خطورة العلم، جلال العلم حتى في حكاية القصة. ولذلك احنا كأمة عندنا في الأصل روايات المجاهيل ما تلزمناش. عارفين لما كنت زمان بقول اي دار انباء يقول لك وقال مراسلنا، مين مراسلكم ده؟ ما يمكن انطقي، ما يمكن خاين، ما يمكن اي حاجه. يا جماعه في زمان الجهاله مجهول ينشر عن مجهول ويحدث عن مجهول ويروي عن مجهول، جهاله ما انتش عارف المعلومه جايه منين. وابشع سورس او عفوا ابشع مصدر للمعلومات فيسبوك وتويتر والشيخ جوجل والحاجات الغريبه دي. يعني العلم له طرقه يا جماعه، الله يكرمكم، العلم له طرقه. اذا كان القصه ابن الجوزي بيرويها باسنادها، واحنا بقى العلم نرويه بالبوكشه، فربنا يغفر لنا ويعلمنا. المهم ان هو بيحكي القصه باسنادها علشان ياكد لنا انه فعلا مسموعه فعلا من صاحب الشان. صاحب الشان هو ابن امير، ابوه كان امير وبعد مات، فشاف في المنام بيقول شفت ان حد جاي يقول لي تعال، فتعالى ايه اجيب الامير، اجيب الامير. طبعا كانوا ابوه لما بيستدعيه بيبعت له الحارس يقول له تعالى كلم الامير، ابوه يعني يقول. فرحت معاه، دخلت لقيت دار فيها وحشة، فيها قسوة، وعرة سوداء، حيطانها سودة، السقوف واقعة، الأبواب متخلعة، وطلعني سلم دار حاجة صعبة، حاجة مرعبة، وأدخلني غرفة، فإذا الغرفة النيران واكلة الحيطان والأرض عليها رماد. وبعدين لقيت أبويا، لقى أبوه حريان وحاطط راسه بين ركبتيه، وأول ما دخلت سألني دلف ابنه، ابني؟ أصلح الله الأمير. أيوة يا أبي، بارك الله في سيادتكم وعظمتكم وفخامتكم، أصلح الله الأمير. دي اللي كانوا بيقولوها للثناء على الأمراء. فقال له بيتين من الشعر يخلعوا القلب، أبلغا أهلنا ولا تخفي عنهم ما لقينا في البرزخ الخفاق، قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا، فارحم وحشتي وما قد ولاه. قال له قل للأهل، قل للناس، قل لهم إن أنا شفت كتير قوي في البرزخ، البرزخ دي اللي حياة القبور، اتسألت عن كل حاجة، اتبهدلت، ارحموني سامحوني، ارحموني سامحوني، ارحموني ردوا المظالم، ارحموني ساعدوني. أفهمت؟ ها هتبلغ الرسالة؟ فهمت؟ قال نعم، أيوة يا أبي فهمت، هبلغ الرسالة. فأنشأ يقول، يعني بدأ يقول بعد هذا الأبيات، قال فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. ياريت كانت المسألة أن الإنسان يموت وخلاص ويبقى بعد التراب، بعد الموت تراب بس، خلصت القصة، وعدم وخلصت القصة، كنا نرتاح، كان هيبقى الموت راح. زي ما بعض الناس تقولك يا رب ريحني بالموت بقى، حريك هبلة أو عبيطة، لأنه الحقيقة أنه اللي بيقول كده ما بيبقاش إلا هبلة أو عبيطة، لأنه المؤمن الذي يعلم أنه في نهي عن طلب الموت. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنها لو دائت قوي بيك خالص، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، ما ينفعش. لكن لو دائت بيك خالص بتقول كده، لكن طول ما انت عايش انت في هذه الدنيا بتستفيد. كان علي بن ابي طالب يقول وهل الدنيا الا مزرعه الاخره؟ ان انت تحصد ازاي اذا ما كنتش تزرع هنا؟ اذا ما كنتش في الدنيا دي بتعاني كل انواع العناء وبتصبر عليه، الا تعاني الصبر على الشهوات والتمتع، يعني مقاومه الشهوات، مقاومه المال، مقاومه الجاه، مقاومه النعيم، فكيف تصرفه في اوجه شرعيه اللي هو المبتلون بالنعمه، ازاي يشكر على النعمه، او انك تصبر على اللاواء بقى والضنك والضيق والمرض اللي هو المبتلون بالضراء، فيصبرون على هذا الواقع عليهم من الظروف. لكن في كلا الحالتين انت مش جاي هنا تتفسح وتنبسط، انت جاي هنا تجتهد وتعمل. لكن للأمانة يستطيع الإنسان العاقل أن يستفيد من كل لحظة من لحظات حياته لو احتسب. يعني أنا كنت بقولها دايما للبنات، البنات الطالبات اللي كانوا بيبقوا عندي في المسجد، أقول لهم أكتر حاجة بتطحن عمرنا هي الدراسة، بجد مش هزار. من أول ما فتحت عينك، من قبل ما تعرف احتساب أصلا وانت تاخد كيجي ABC صح؟ قبل ألف به ته للأسف. وبعدين تلاقيكي بلغت في النص وانت ماشيه جوه الطاحونه، يعني انت ما لحقتيش بقى تفصلي، بقى انت خلاص ربطتك في الساقيه، ولا مؤاخذه انت الجاموسه اللي بتلف بقى، خلاص بتلف وحاطين لك البتاعتين على الجنب كده عشان ما تلتفتيش عن الساقيه اللي انت بتلفيها، ها حاطين لك بتاعتين كده على الجنب عشان ما تشوفيش الا طريق المذاكره بس. ذاكري يا سوسو، ذاكري يا شوشو، يلا يا سوسو ورانا اعداديه، يلا يا توتو ورانا ثانويه، يلا يا حبيبتي ورانا بكالوريوس، يلا يا حبيبتي ورانا ماجستير، وهكذا. يعني محطوط كده، ومن كتر الدوامه الانسان احيانا ما بيلحقش يقف يسال نفسه وانا بعمل ايه؟ وانا بعمل كده ليه؟ فكنت بقول لهم يا جماعه دي اكتر شغلانه انتم بتعملوها في الحياه، لازم يبقى في احتساب. يعني ما تقوليش مش عارفه احتسب، احتسبي حاولي، عمرك كله هيروح فيها، فلازم لازم تحاولي. برضو الشغلانه الشبيهه بيازه هي شغلانه الجواز، برضو تلاقيكي شبكتي بدعوه سنه الحياه، وبعدين سنه الحياه تاخدي على قفاكي بقى رايحه جايه. من اول ما دخلتي في سنه الحياه لحد ما تخشي التربه بالسلام، خلصت العيال، طلع عيال العيال، الله خلف العيال، الاسلاف والسلفات والحموات والمش عارفيات، وقصص دايلمة تحس انت بتلف حوالين نفسك في قضيه الجواز. يا خبر لو ما كانش ليكي نيه، يعني المرار ده كله على الفاضي، يعني كل المرار ده على الفاضي. فينبغي للانسان انه يحاول انه دايما يعني يفتكر زي ما قلت لك كده، افتكر الشنطه اللي بحوش فيها عشان اروح، عشان اروح الاخره، عشان اروح القبر. النهارده حوشت ايه؟ يا ترى النهارده حطيت ايه في شنطتي؟ عايزه بقى، عايزه اعزال. اول يوم هيبقى شويه استغفار كده حاجه خفيفه، شويه اذكار كده حاجه خفيفه، لكن كل ما تنتمي للقضيه كل ما هتحسي بشعور، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كل ما هتحسي انه لا يا ريتني فعلا انتبه. فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فبرضو زي ما بقول، عشان بس ما أنا ببقى دايما ضد أن الإنسان يفترض أن التدين هي افعل بس، لا، في لا تفعل اللي هي عبادة الترك، لأنه أنت بتحط في الشنطة كل حاجة، ذنوبك بتحطيها، معاصيك بتحطيها، سيئاتك بتحطيها، زي ما بتحطي طاعتك. فأحيانا بيبقى النهاردة الخطة اني ما احطش سيئات حتى، يعني انا مش عارفة احط حسنات، على الاقل اسيب المساحة فاضية، ما املاش شنطتي سيئات، ما يبقاش بقى غيبة ونميمة وكذب ونفاق وفي حاجات اعظم من كده، في سارقة، في رشوة، في خمور، في زنا، في فواحش، في حاجات بشعة بشعة، والناس عمالة تعبي وتشي، والدافع لهذا عندهم كلهم قضية أصل الشهوة، أصل الشهوة، أصل الشهوة. لا، ما هي الشهوة لما وضعت في الإنسان وضع لها ما يستوعبها بالشرع. يعني أنا كنت شرحتها في سورة آل عمران، بصراحة كنت بحبها قوي، اللي هي في الربع بتاع المال والبنات، مش في آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو الربع بتاع زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هو دي الأصناف اللي القلوب مليانة بمحبتها، زينة للناس حب الشهوات، هذه هي المشتهية من النساء. طب مش من الرجال؟ لا، هو في الأصل أن الرجل بيشتهي المرأة، المرأة بتستخدم الرجل، يعني هي بتستخدمه للإتيان بمشتهياتها الأخرى. ولذلك تجدي كثير الأصل في الستات إذا مش بتشتهي الراجل، هي ممكن بتشتهي عربيته، فيلته، مرتبه، إنما هو في حد ذاته كراجل يعني مش بيبقى قوي كده. ولذلك تجدي الست ممكن تقول أنا مش عايز أتجوز، بينما الراجل عايز يتجوز أربعة ولا ينفع يبدلهم بأربعة تانيين يبدل. عنده شهوة، هذه شهوة شديدة عنده متقدة يعني، فكانت رقم واحد بالنسبة له. ها زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين، البنين حب الأولاد، يبقى عنده أولاد ويبقوا كلهم وبنين شهودة، كلهم حواليه وجنبه وتحت إيديه وكويسين وبصحة وبسعادة وبعافية وبغنى وبسرور. حب كده عز، كان زمان بيسموه كده العزوة تقريبا. زينا الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. ودي بالك قناطير، مش نص كيلو ذهب، مش 2 كيلو ذهب، لا قنطار ذهب، مش قنطار واحد، مقنطر يعني انت مطرطقه من فوق كمان، قنطار على قنطار على قنطار وكلهم مطرطقين ذهب. حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ثالث، يعني مش كفايه 2، لا كمان واحد ثالث كمان. الله يكرمك، البحر يحب الزياده، بيحب الشهوات. ف وقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه. خيل المسومه هناك دلوقتي، الخيل وما يقوم مقامها ويخلق ما لا تعلمون، والبي ام بقى والمرسيدس والروزرالس والمش عارفه اللامبورجيني باين ولا مش عارف ايه، كلهم بقى الحاجات والطيارات الخاصه والمش عارفه ايه واليخت الخاص كل ويخلق ما لا تعلمون من من من من بعد الخيل والبغال والحمير لتركبوها، ها ويخلق ما لا تعلمون لتركبوه برضه، فكله داخل في القضيه. والخيل المساومه والانعام والحرث، ويبقى عنده بقى عزب واطيان وفيها الانعام والبقر والابل والغنم وحواليه الخضره والزرع وكل انواع النعم. الانواع اللي ربنا ذكرها دي كلها فيها قسط اللي انا قلته في الاول، قسط حلال وفي قسط يطغى فيه الانسان. يعني مثلا النساء يتجوز واحدة 2 3 4 خلاص خلاص، ليه؟ أنا بحب الحريم ومعايا فلوس كتيرة جدا، ما ينفعش، الله يكون معك ملايين الأرض. يقول لك لا ما بيهمنيش. بره ممكن الواحد يكون له 10 20 خليلة في نفس الوقت، عشيقات. ها في أفريقيا بيتجوز 50 واحدة في نفس الليلة عادي خالص، يعني كلهم مع بعضهم كده 50 دول حريم، سواء بالزواج الفاسد ده أو بالخلة المحرمة، كل ده عبارة عن تعدي في الشهوة، شهوته بقى دفع للنساء فبيتعدى في الشهوة. إنما المؤمن خلاص هي أخرتك كده فقط، الأربعة وخلص، كمان واحدة ورا نص ولا رجل حتى، مفيش، هو الشرع حد لك هذا الحد، ما ينفعش. على مستوى النساء هو زوج واحد بس وخلصت القصة. تقولي أصل بعض الستات، يعني مش عايز أقول يعني، بس بعض الستات تقولي مش مكفيني، أقول لها في الشرع اتطلق اتجوز واحد تاني، إيه يعني ما عندناش في الشرع إلا كده، الست زوج واحد بس هو ده اللي في الشرع. ما زاد عن هذا لما يبقى المرأة لها خليل أو الرجل له واحدة عشيقة أو ما شابه، أو بيتجوز فوق الأربعة، كل ده حرام. يبقى الشرع حرم النساء مطلقة، اللي هي الآية دلوقتي قالت إنهم إيه زينة الجنس، يعني العلاقة الجنسية حرمها مطلقا، هي زينة هو مشتهى جدا، لا ما حرمهاش مطلقا، إنما وضع لك حد وقال لك اللي تحته ده حلال، استمتع بما أباحه الله عز وجل. هتتخطى هذا الحلال هتخش في الحرام وهتتعاقب. يبقى الإنسان الشيطان لا يجعل المشتهى إلا في الحرام، يعني لو هو متجوز 4 أمارات على الفرازة تلاقي الشيطان يخليه يعاكس الشغال. يا رجل يا عر، انت بتبقي من جواكي حاسه انه ده انت معاك 4 أمارات، الواحده منهم تفك ب10 من الحلاوه والطعامه ايه اللي يخليك تبص مثلا لحاجه يعني مش عايزه تغلطي، كلها خلقت ربنا. ليه دناوت نفس؟ دناوت نفس دي مين اللي زينها له؟ الشيطان خلاها شايفها واو. زينا للناس حب الشهوات من النساء والبني، خلف ان شاء الله تخلف اللي انت عايزه، انت معاك 4 ستات هات من، لو جبت كل واحده جابت 10 عيال معاك 40 عيل، لا يمسكوا في ايه؟ احنا عايزين التبني، لا اله الا الله، طب ما اكلف لك 40 عيل بطرق شرعيه، لا انا عايز اتبنى، احنا عايزين نفتح باب التبني، انت مش حابب تفتح الا الحرام او الانجاب المحرم. تشوفي في مثلا دوله زي فرنسا، انا قرات انه في في في احصاء من الاحصاءات نص المواليد مجهول الاب، يعني العيل اتنسب لامه اللي ولدته في المستشفى، ده عشان قفشوه كمان في المستشفى، انما بعضهم بتولد في السر وترميه في صندوق الزباله عشان مش عايزين يتكتب باسمها كمان. ايه جرائم الانسانيه دي؟ ايه البشر الطغاه الظالمين دول؟ ايه ده؟ ليه عايز تجيب عيال بالحلال؟ هات. ليه تتعمد انك تفعل الحرام في انجاب الذريه؟ ليه تجيبها بصوره محرمه او تستكثرها بصوره محرمه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. عايز تبقى مالتي ملياردير ابقى بس بالحلال. تقولي لي مؤاخذه الحلال ما بيجيبش؟ لا كذاب، الحلال بيجيب، وفي ناس اثرياء جدا جدا رايناهم بام اعيننا ومن الحلال. يمكن المشهور قوي اللي لو قلت اسمه كله هيعرفه اللي هو الشيخ سليمان الركحي، ما شاء الله ربنا يرحمه ويسكنه في سعي جناته. شوفي كيف كان يعني ربنا اعطاه ووسع له سعه من فضل الله عز وجل عليه، وكلها بالحلال الطيب اللهم بارك. انا اعرف في بلادنا هنا في المنصوره ناس ربنا وسع عليهم جدا جدا اللهم بارك، وتجار كبار جدا وكلها بالحلال الطيب الحمد لله رب العالمين. فما نقدرش نقول انه حرام انه يبقى عندك مال وعندك ذهب وعندك دولارات وعندك ريالات وعندك جنيهات وعندك عقارات. لا ما نقدرش نحرم ابدا اي حاجه تتملكها بالهنا والشفاء، بس ادي حق الله في المال، حق الله في المال الزكاه، ويستحب لك الصدقه، يستحب الصدقه استحبابا ويتوجب الزكاه، وان شاء الله يكون عندك ملايين ومليان. ده بالعكس على راي الشيخ الشعراوي، كل ما ربنا يوسع على الاغنياء بيوسع على الفقراء اللي بياخدوا زكاتهم، صح ولا ايه؟ ما هو انت كل ما ربنا يديك انت هتدي لهذا الفقير. فمن مصلحه المسلمين انه الاغنياء يكتروا عشان يطلعوا زكواتهم يقوموا يشملوا الفقراء. فيا سبحان ربي العظيم، الاسلام ما بيحاربش الغنى ابدا، بالعكس الاسلام بيحث على الغنى بس الشكر بالحلال دون تخطي حيز الاجتراء على معصية الله عز وجل. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسورة. إيه المانع يبقى عندك عربية والمدام عربية والأولاد عربية تستخدمها في طاعة الله عز وجل، بتروح بها دراستك، بتروح بها وظيفتك، بتقضي مصلحتك، بتساعد بها المسلمين في صحيفة حسناتك. يعني سبحان ربي العظيم، اللي عندك الأغنام، الحرث، الماشية، عندك أي حاجة بقى، عندك ما شئت من خيرات الله عز وجل، كل ما شئت والبس ما شئت، ما خالفت سرى ومخيل. فأنت الإنسان طول ما هو بيستعمل النعم في مرضات الله عز وجل على الوجه الذي أذن الله عز وجل به ليست مذمومة قط. المشكلة أن الشيطان يجي ويقول مش هتحلو إلا بالمحرمات، ما تحلوش إلا بالحرام. هو ما ينفعش نستمتع بكل نعم ربنا من غير المحرمات. هذا صاحبتي كانت عاملة فرحها، كانت عاملة فقاعة كبيرة جدا في فندق كبير، وعلشان تعمله متدين عملت فاصل بين الستات والرجال، وخلت الرجالة في جنب والستات في جنب. والله هذا حصل، الرجالة بقى كلهم قاعدين كل شوية يقولوا واحنا يعني، هم فاكرين ان هو ايه حركة شو يعني، حركة ايه فورفان يعني، ها فانتاستيك كده، ويروحوا بقى شايلين الحاجز بين الستات الرجالة ويعكوهم على بعض في الاخر. لكن هو كان فرح متدينين، فطول ما معنين مش هتشيروا الستار بقى، هما الستات مش هتخش علينا، هو سبحان ربي العظيم. طيب ما تستمتع بالحلال الموجود في الفرح كله، مش ده زكى للحرمه اللي هتتفرج عليه. انت عارف عملوا ايه؟ سابوا البوفيه وسابوا القعده وسابوا وخرجوا بره في الريسبشن بتاع الفندق عشان يتفرجوا على الستات اللي خرجت من الجهه الثانيه. الموقف ده على فكره بيأثر فيا جدا، لاني كنت هناك. انتوا ليه بتحبوا العك؟ انت ليه كإنسان بتحب القرف؟ انت ليه بتحب الحرام وبتقدم عليه؟ ليه ما تحاولش تستمتع بالحلال؟ ما تروحي بحر مثلا، بحر نروح بحر ازاي؟ ما ينفعش. لا والله ما شاء الله كان في القاهره ناس بتطلع رحلات، والقاهره اسعارهم مهوده عن المنصوره شويه، فبيطلعوا رحلات وياخدوا مناطق ويعملوها للنساء فقط، ويعملوا لهم كده زي كرفان الناس تلعب وتنبسط، او حمام سباحه للنساء فقط. طب ينفع هنا استمتع؟ هو انت ليه ما ينفعش نستمتع الا في حاجه حرام؟ انت بتفترض انه الحرام هو اللي ممتع عشان انت عفوا في اللفظه دنيء الفم، يعني لا تتذوق الا الخبيث. الحقيقه ان الحلال رائع وجميل ومشبع وكافي ومغني ووافي. بس لو انت ربيت نفسك على الدين هترضى بالحلال. انا الحقيقه خرجت بره الموضوع شويه علشان انا ببقى حريصه دايما على ان الانسان اللي احنا بنكلمه عن القبر وبنكلمه على الاخره ما يتصورش ابدا ان انا بقول له شيل الدنيا مطلقا. انا كنت زمان وانا صغيره ببقى متشعلقه قوي بشيل الدنيا مطلقا لحد ما اكتشفت ان الناس بتحب دنيتها قوي اكتر من كنت اتصور، يعني عايزين دنيتهم معاهم. فعلشان كده انا للامانه بقول اهو، انا ممكن اقول لنفسي او اقول لك او اقول لاي حد انا حاسه ان هو عنده همه اقول له تخلص من دنياك، تخفف من دنياك، ماشي. لكن كل واحد عنده دنيا وفرحان بيها استمتع بدنياك بس بالحلال. لو سمحت تعلم الحلال في دنياك، اللي عنده فلوس يتعلم احكام الفلوس، اللي هتشتري هدوم تتعلم احكام الهدوم، اللي هتشتري ذهب تتعلم احكام الذهب، اللي هتتفسح تتعلم احكام الفسحه، عشان تستمتعي بس بالحلال. علشان ما اجيش افتح شنطتي يوم القيامه الاقيها كلها ذنوب وكلها معاصي وكلها سيئات، وساعتها وقت لا يعدم، ساعتها تقول يا ليتني كنت جاموسه ولا حماره ولا بهيمه. ليه؟ لأنه الكافر بيبص على الحيوانات لما بتتحول إلى تراب يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني كنت بهيمة وتحولت لتراب. طب استفدت إيه؟ الحمد لله أنا ربنا شرفك إنك إنسان تحرص على إنك تتعلم وتعمل وتبتدي من النهاردة. من النهاردة يا جماعة والله اعملي حتى لنفسك ورد محاسبة مع نفسك شخصي، إنك تسألي نفسك يوميا، اعملي منبه على محمود، حوشت إيه النهاردة؟ واسألي نفسك أنا حوشت إيه النهاردة؟ اعملي قبل ميعاد النوم بساعة، اعملي المنبه ده قبل ميعاد النوم بساعه عشان تسالي نفسك انا حوشت ايه النهارده. للاسف ما لحقتش حوش، اهو قدامك ساعه، حوشي بقى الساعه دي اعملي فيها حاجه. ما تعملوش وانت على السرير مباشره عشان تقولي حوشتش حاجه يلا انام عليه العوض بكره وبكره يجر بعده. لا، اعملي لنفسك مساحه تقدري تتداركي تجيبي حاجه، ها، تحاولي تجيبي حاجه. دي خطوات الانسان يبذلها انه يغير حياته، يغير قراراته، ينتقل نحو أن نملأ قبورنا بما يسعدنا ويسرنا، نملأها بالزيت، نملأها بالخيرات. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشرفات لو سمحتوا تقفلوا المايكات. طب بصوا انا هعتذر عن الاسئله فعلا، لان انا يعني مش لسه بتعافى يعني. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغدر إزاي؟